شكا وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه خمس شرائط: أن يكون مضبوطا بالصفة، وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره، ولم تدخله النار بإحالته، وأن لا يكون معينا ولا من معين. ثم لصحة السلم فيه ثمانية شرائط، وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، وأن يذكر قدره بما ينفي الجهال عنه، وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله، وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، وأن يذكر موضع قبضه، وأن يكون الثمن معلوما. وأن يتقابض قبل التفرق، وأن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخل خيار الشر، إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله تعالى. السلم هو السلف، لحظة، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلم هو السلف، وهو في اللغة الاستسلام، يقال سلم وأسلم وسلف وأسلف. وقد يكون السلم بمعنى القرض، يقال استسلف. وسمي السلم سلما لأن المسلم يدفع رأس المال في المجلس عند العقد، وسمي السلم سلفا أن المسلم إليه يأخذ رأس المال مقدما، وقال الفقهاء أن السلم والقرض يشتركان في أن كل منهما عبارة عن إثبات مال في الذمة مبذول في الحال، ومن تعاريفه أنه عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا، وقيل هو تسليم عاجل في عوض لا يجب تعجيله، وقيل إسلاف عوض حاضر في موصوف بالذمة، وأصل مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى. قال ابن عباس وغيره: أشهد أن السلف المضمون في الذمة إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. هذا ابن عباس الآن كما حكى ذلك الشافعي والبخاري تعليقا وعبد الرزاق والطبري والحاكم والبيهقي وغيره بإسناد صحيح، إثبات ذلك الآية أنها المقصود بها السلم. وأما السنة فقد روى الشافعي رضي الله عنه بإسناده عن ابن عباس أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة، وربما قال السنتين والثلاث، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والحديث أيضا في مسلم وغيره. والسلف يقع على القرض وعلى السلم. ويثبت أيضا بالقياس، لأن البيع يشتمل على ثمن ومثمن، فإذا جاز أن يثبت الثمن في الذمة جاز أن يثبت المثمن في الذمة في المقابل قياسا عليه. ولأن الناس بحاجة إليه فرخص فيه وجوز، لأن أرباب الحدائق والمزارع والثمار قد لا يجدون المال ويحتاجون إلى ما ينفقون به على إيجاد هذه الثمرة، وربما أعوزتهم النفقة والمال، فجوز لهم السلم ليرتفقوا بذلك ويرتفق به المسلم في الاسترخاص. لأن أو قبل أن نتكلم عن هذا نعطيكم صورة عن كيفية السلام. الأخ أحمد الشافعي عنده مزرعة وليس عنده نقود، وهذه المزرعة تزرع حنطة أو زيتون أو حبحب أو تفاح أو برتقال أو أي شيء. أنا هنا في المدينة تاجر وعندي أموال طائلة، إذا أردت أن أشتري مثلا، أريد أن أشتري التمر، أريد منه تمر، أشتري الكيلو ب10 ريال في رمضان. إذا أردت أن أشتري الكيلو في رمضان ب10 ريال، الكيلو ب10، أتواصل مع الأخ أحمد الشافعي وأقول له، هو يأتي ويقول: أنا عندي تمر من نوع كذا من نوع كذا من نوع كذا، لا يأتي نهاية شعبان إلا وهو عندك، فاتحة رمضان وهو عندك كله، 1000 كيلو 2000 كيلو 10000 كيلو. أنا أريد أن أتاجر المعذرة، ف بكم تبيعني الكيلو؟ قال أبيعك الكيلو ب7 ريال أو ب6 ريال أو ب5 ريال أو ب8 ريال، المهم أقل من قيمته، لأنه قيمته أنا بشتري في رمضان بالجملة بشتري ب10 ريال. الأخ أحمد الشافعي الآن يقول أنا سأعطيك ب7 ريال أو ب8 أو بأقل. ممتاز. أنا لا أريده الآن، أنا أريده برمضان، هو الآن ما عنده، هو يريد أن يأخذ مني المال ليتجهز. فكم تريد كيلو؟ قلت والله أريد 200 كيلو، 2000 كيلو، 3000 كيلو. أخذ مني، أخذ مني 200,000 ريال سعودي، 300,000 ريال سعودي، مليون، نصف مليون مثلا. أخذ المبلغ، راح اشترى كذا، حفر البئر، جاب الماء، ودع على المزرعة، خلاص جاهز جاهز جاهز، الحمد لله. يأتي فاتحة رمضان والمال عندي، التمر كله. أنا مستفيد في السوق، أنني كنت أريد أن أشتري التمر الكيلو ب10، الآن أنا ربحت أكثر من 50,000، 80,000، 100,000 كذا، شفت كثير ربحت، لأنني اشتريته من كم؟ من 7 ريال. أنا أريد أن أتاجر، العالم كله في رمضان هنا عندنا في المسجد مثلا، وأنا أريد أن أتاجر الآن، شغل، فرصة مثلا، فأشتري بأقل بكثير. إذا ربحت أول ما ربحت قبل البيع، وقد لا أبيع، قد لا أبيع أصلا، وإنما أقدمه صدقة في رمضان، أقدمه صدقة للمسجد مثلا، فأشتري ب10، الآن أشتري ب7 ب5 ريال. ممتاز. النصف، كنت أشتري بمليون، الآن ب500,000، 500,000 الآن 250,000، فأنا رابح، أنا رابح لأني أخذت بأقل، وهو رابح لأن أصلا ما عنده سيولة وما كان عنده مال، فارتفق بهذا المال وأوجد المطلوب من حب أو زيتون أو برتقال أو تفاح أو تمر أو غيره. هذا الآن قد يشكل علينا مشكلة بسيطة، أنه مر معنا في البيوع، احنا ما استوفينا البيوع بكامله، وإنما أخذنا فقط هكذا رؤوس أقلام، لأننا في متن أبي شجاع، لكن إذا دخلنا إن شاء الله في المنهاج أو بغيره أو بالكتاب الذي تريدونه سنتوسع إن شاء الله، ولعلنا نأخذ كتاب ما شرح في النت، إما المهذب أو التنبيه، لعلنا نأخذ إن شاء الله التنبيه إن شاء الله بإذن الله تعالى، نأخذ التنبيه. ممتاز، إن شاء الله نأخذ التنبيه ما شرحناه، لأنه شرحنا مثل أبي شجاع بأكثر من شرح، وشرحنا التحرير، وشرحنا الزبد، وشرحنا المنهاج، وشرحنا هذه الكتب كلها، بقي معنا التنبيه، وبعدين معنا المهذب والوجيز، إما لأهل المنهاج أو لكم، من سبق أخذ، لكن الآن ما نتوسع كثير، لا عم تسلك مشروع كله أيضا مشروع، لكن شرحناه زمان، رفعوه للنت، وأنا أول ما بدأت بالتدريس في المسجد النبوي، وكان هكذا على يعني على خفاء، على كذا، على شيء، على وشرحنا عمدة السالك. الآن شرحنا في المسجد، وسجلوه بشكل موسع، بس ما أدري الطلاب كسالى ما يرفعون الأشرطة المسجلة، وإلا فإنهم الآن سجلوا جميع الكتب. طيب، قد يرد علينا يستشكل علينا في السلم وجواز السلم، أنه أن الأخ أحمد الشافعي الآن باع ما ليس عنده، أنا والله أنني تعبان، أشعر بحمى في رأسي، لكن إن شاء الله نتجاوزها إن شاء الله. قد يستشكل علينا يقول أنتم تقولون أنه لا يصح ولا يجوز للشخص أن يبيع ما ليس عنده، ولا بد أن يقبض أولا ثم بعد ذلك يبيع، وسيأتي معنا أننا لا نكمل إن شاء الله. أن القبض لعله يأتي إن شاء الله إن شاء الله، أو إذا لم يذكر المؤلف القبض وطريقة التصرف فذكروني. لا بد منه، لا بد من القبض، لا بد من القبض، أنه ما يستطيع الإنسان أن يبيع شيء حتى يقبضه حتى يستوفيه. فكيف الآن يبيع هذا الشبع شيء ما ليس عنده؟ ونحن نقول حتى لا يكون المال دول، حتى لا يكون المال دول، فإنه لا بد من قبض العين المبتاعة حتى يجوز له أن يبيع. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن البيع ما لم يحزه أو ما لم يستوفيه أو ما. والشافعية طردوا هذا في جميع الأنواع، وليس فقط في الطعام والأشياء الربوية. فأجاب الفقهاء بأن المراد بالخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عنده وبيع السنين، أن يبيع هذا الرجل عينا ليست عنده، أو يبيع ثمرة نخل سنين. أما إذا كان ذلك في الذمة وبيع ذمة لم يدخل في النهي، وقد بينا لكم الفرق بين بيع العين وبيع الذمة، الفرق بين بيع العين وبيع الذمة. آتي وأقول بعني هذا كتاب المنهاج بصحيح مسلم، بعني كتاب المنهاج، أدخل المكتبة وأقول له بعني كتاب المنهاج طبعة كذا بصحيح مسلم، هذا بيع ذمة بذمة غير موجود، يمكن يأتي به وإذا استوى شيء يمكن يبدل فيه، وأنا أيضا أعطيه بكتاب منهاج من هنا أو بغيره أو بألف ريال، أيضا ذمة. أما إذا قلت بعني هذا الكتاب بهذا الفلوس، هذا بيع عين، هذا منهي عنه حتى يقبضه وحتى يستوفيه وحتى يحوزه. هذا الخلاصة في السلام. بما ينعقد السلام؟ ينعقد السلام بلفظ السلم والسلف، فيقول أسلمت إليك هذا الألف الريال أو المئة الألف الريال أو أسلفتك هذا الألف بكذا كذا، بألف كيلو، بمئة كيلو، بثلاثمئة كيلو، بصاع أو صاعين أو ثلاثة آصع. لكن هل ينعقد بلفظ البيع؟ لا ينعقد بلفظ البيع نظرا إلى اللفظ، وقال بعضهم ينعقد بلفظ البيع نظرا إلى المعنى، والعبرة بالمعاني وليس بالألفاظ والمباني، وإنما بما تركب منه من المعاني. وإذا انعقد عقد السلم فإنه يثبت للمسلم والمسلم إليه، أنا المسلم والأخ أحمد الشافعي المسلم إليه، والعقد سلم، والزيتون أو القطن أو التمر أو الحبوب مسلم فيه. فإذا عقد السلم ثبت لي وثبت له خيار المجلس، فإذا افترقنا خلاص الله يفتح عليك. لكن هل يثبت خيار الشر؟ هل يثبت به خيار الشر؟ لا، قلنا السلم لا يثبت فيه خيار الشرط، لأنه لا يجوز أن نتفرق أنا والأخ أحمد الشافعي قبل تمامه، ولهذا اشترط فيه قبض رأس المال في المجلس، ولذلك لم يثبت فيه خيار الشرط فأشبه الصرف. قال ويصح السلم حالا ومؤجلا. المؤجل سهل، نحن الآن لأنه ما في خلاف في المؤجل بين الفقهاء، لكن الحال أنا بينت لكم الصورة، وهو أنه مؤجل سيأتي بعد سنة، بعد أسبوع، بعد شهر، من أسلم فليسلم في كلمة إلى أجل، أجل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الأجل. فالفقهاء المالكية والحناف والحنابلة وغيرهم يقول لا بد من الأجل، أما إذا كان حالا فهذا لا يصح ولا يكون سلما. الشافعية ولا تنفي هذا الموضوع، قالوا والسلم يصح حالا ومؤجلا، فبدأوا بالحال قبل المؤجل. ليش؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقهاء قالوا الرسول قال إلى أجل يبقى إلى أجل، فلا قالوا فلا يصح السلم في الحال، والأجل شرط في صحته عند أبي حنيفة ومالك، ولذلك عندهم أقل ما أقل شيء عندهم شهر، فما زاد عند مالك وعند غيره كالأوزاعي وغيره، قالوا يعني قله ساعة ساعتين ثلاثة أيام، أنهم لابد يكون من أجل. طيب الشافعية يقولون السلم إذا صح مع الأجل، وفي الأجل نوع كبير من الغرر فقد لا يأتي به وقد يحدث ما الله به عليم، فلأن يصح في الحال من باب أولى، لأنه بالأجل ربما لا يفي بما وعد، وربما ينقطع المسلم فيه، وربما لا ينقطع، وربما أمكن التسليم، وربما لا يستطيع أن يسلم. وإذا صح مع فقده فلأن يصح في وجوده من باب أولى، ولأن الغرر قد فقد الآن، وأن عقد السلم نوع معاوضة محضة، فصح معجلا كما صح البيع. فهمتم هذا؟ طيب ماذا تستفيدون يا شافعية من أن تسمونه سلم؟ لما لا تسموه بيع؟ قالوا لا، نحن نستفيد أمرين اثنين، نستفيد أمرين اثنين. الأول نقطع على البائع أو غيره خير الشرط، البيع يدخله خير الشرط، ممكن يبطل في البيع اليوم الثاني، وأنا أريد أن أمضي البيع، أنا المسلم أريد أن أمضي البيع، أو هو يريد أن يمضي البيع، والآخر قد لا يمضي إذا كان بيعا فقد يدخل فيه غير الشرط فلا يكون بيعا. الثاني أني أريد أن أهتبل الفرصة الآن وأستغل الفرصة، قيمة الآن 50,000 أو 100,000، بعد ساعة أو ساعتين ممكن يكون الضعف، قد يكون الآن 50، بعد ساعة ساعتين يكون 60-70 ألف، وقد يكون العكس، البائع يقول لك قيمته 50، بعد ساعة ساعتين بيكون 20، فأنا أخليه سلم. هل فهمتم الآن يعني مدخل الشافعية ومقصد الشافعية؟ يقول الآن التقيت مع الأخ عبد العزيز هنا، هات اعطني، أريد أن أسلم، أسلمت إليك هذا المبلغ، أن تأتيني بمئة كيلو كذا، بيأتيني طبعا حال يعني بيدخل جيبه الآن، بيروح جيبه من البيت الآن بعد دقيقة دقيقتين كذا، فسيأتي به. طيب لماذا لا نسمي بيع؟ نقول لا نسمي بيع لأنه ممكن يدخله خير الشرط يقضي عليه. لا، أنا أخليه سلم، أستفيد أمرين اثنين، الأول أنه لا يمكن للأخ عبد العزيز أن يدخل عليه خير الشرط، الثاني أنه الآن قيمته 50,000، أخاف لو تأخرت حتى يأتي بالسلعة ونسميها بيع أن يكون قيمته الآن 100,000 أو 200,000. استفادوا أمرين اثنين. وأما حجة الجمهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليسلف إلى أجل معلوم في كلمة إلى أجل، فنقول لهم أن هذا القيد طردي أغلبي وليس قيد احترازي في العقد، كما يقول أعتق عبد أسود، الغالب أنه أسود، وإلا فقد يكون العبد أشقر وأبيض وأحمر وأزرق، والشرط ايوه قيد اغلبي من نسائكم اللاتي في حجوركم، الغالب ان الربيبه تكون في الحجر، وهذا ليس قيد احترازي وانما هو اغلبي، فقد تكون في غير الحجر خلافا للظاهريه. ايوه يصح السلام حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه خمس شرائط. الان نتكلم على الشروط الزياده على البيع. نحن عرفنا شروط البيع، عرفناها أن يكون منتفعا به، أن يكون طاهرا، أن يكون كذا، الشروط اللي مرت معنا كلها وشرحناها، الأركان والشروط والكذا كلها. فيزاد الآن عقد السلم أنه نفس البيع، فيضاف إلى العقود أو الشروط التي مرت معنا في البيع شروط أخرى في السلام. أولا أن يكون مضبوطا بالصفة، أن يكون مضبوطا بالصفة، لأن الآن الغائب ما ندري. أولا أن لابد أن يكون جنس، هل حب أو بر، هل حب أو تمر أو أو أو زيتون أو أو أو تفاح، وأن يكون منضبطا بالصفة، يعني كم الوزن، كم كيلو، كم كذا، ها أيوة، وأن يكون جنسا لم يختلط فيه غيره. أما الجنس الذي يختلط فيه غيره فإنه لا ينضبط، لأنه لا بد أن يكون منضبطا، وضابط ما يكون منضبطا أن يكون معدودا أو مكيلا أو موزون، ولا يصح السلم إلا إذا كان منضبط، لأنه سيؤدي إلى الخصام والاختلاف والمضاربة والمشاحنة والمشاجرة والقضاء. أيوه ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه خمسة، أن يكون مضبوطا بالصفة معروف، وأن يكون جنسا حب مثلا لم يختلط به غيره، يعني لا يكون مثل المعجون أو الغالي أو الهريسة أو الغالية، يقول نوع من الطيب فيه عود ودهن ومسك، عود ومسك وعنبر وغيره، يعني لكن هذا قال بيختلف فيه، لم تدخله النار لإحالته، لأن النار قد لا تنضبط، أما إذا انضبطت فلا مانع. وأن لا يكون معينا، لا يكون معين، واضح، ما يقول بيعني بهذا، بيعني هذا، لا، بيعني تمر، يعني تم، لان المعين خلاص لابد ان يكون منه، بحيث لو فسد ما يستطيع يجيبه من مكان اخر، لا خطا، قد مر معنا المعين لا يصح، ولا من معين، ولا يقول يعطيني من هذا 1000 كيلو من هذا المكتبه او من هذا من هذه النخله او 10 كتب من هذه المكتبه، لا، لا يكون من معين ولا من معين. ثم لصحه السلم فيه 8 شرائط، وهو ان يصفه، هذه قد تكلمنا الان، يكون اول بالجنس، يكون بر مثلا يعني حب، وأن يصفه بعد ذلك وصف دقيق بعد ذكر الجنس والنوع، ذكر الجنس اللي هو حب، النوع هل يمني أو تونسي أو فلسطيني، لا شك أن اليمني أحسن طبعا، الحب اليمني أحسن، والزيتون اليمني أحسن من الزيتون الفلسطيني، صح أكيد بيكون أحسن، ما أعتقد أنه هناك زيتون أحسن من الزيتون اليمني. بس اصلا ما في زيتون عندنا، بس انا مازح الطلاب، يعني كان واحد مغربي عندي وكنت اتكلم بهذا، يعني فكان الطلاب، هو كان ذكي، كان الطلاب يقول لا يا شيخ الزيتون الشامي الفلسطيني افضل كذا، المغربي كان ذكي يعني كان يقول لهم لا لا لا لا ما في احسن من الزيتون اليمني، يعني وهو يريد ان يجاملني يعني ويعرف انه ما في زيتون اصلا في اليمن. على اي حال، فالان يقول انه يذكر يعني جنس، ان يكون جنسا لم يختلط به غيره، انه يوصف بعد ذلك جنسه ونوعه بالصفات التي لم يختلف فيها الثمن. ايوه لابد ان يذكر، يقول مثلا زيتون اسود او زيتون اخضر، لانه الثمن يختلف، والناس قد لا يرغبوا بالاسود، يرغبوا بالاخضر، وقد يكون العكس، فلا بد ان يذكر، يقول زيتون اخضر او زيتون اسود مثلا، وان يذكر قدره 1000 كيلو 2000 كيلو 3000 كيلو بما ينفي الجهاله، حتى لا يختلف بعد ذلك بما لا ينفي الجهاله عنه. وان كان مؤجلا، وقد قلنا انه الاصل فيه التاجيل، يذكر وقت محله، محله يعني متى بيكون، في نهايه الشهر، في اول الشهر، في نصف الشهر بالتحديد، حتى لا يحدث مشاكل وخصومات. وأن يكون موجودا عند الاستحقاق، يعني الأصل أن الثمرة في هذا الشهر تكون موجود، ولذلك أصحاب المزارع يعرفوا، يقول لك الآن موسم، موسم الزرع الآن عندنا في اليمن مثلا، الآن بعد 3 أشهر 4 أشهر يبدأ ليش الجداد، لأنه هذه الأيام أمطار شديدة وأمطار والحمد لله وكذا، فهذا الموعد. أما أنه يأخذ فاكهة الصيف بالشتاء والشتاء بالصيف فهذا لا يصح، لأنه قد يكون قد يتعذر بعد ذلك تحصيله. ولذلك قال وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، وأن يذكر في موضع قبضه، أيوة أنا يمني وأنت مصري، يا الأخ أحمد الشافعي، فقد أقول لك يلا الآن هات ما اتفقنا عليه إلى اليمن، تقول ايش يوديني اليمن، بيقتلوني بيعملوني بيسوني، لا لا لا لا لا، تعال خذها الى مصر. اقول لك ايش يوديني الى مصر، احتاج الى كذا ويحتاج الى سفر ولا نقل. من الان نتفق، انا في المدينة وانت في القاهرة، وانا يمني قد اريد لليمن وانت قد تريد عند، من الان نتفق، فانت تعمل حسابك، اذا قلت لك المدينة المنورة تعمل حساب كم سيكلفك النقل الى المدينة، واذا قلت لك الى اليمن تعمل حسابك كم سيكلفك النقل الى، وإذا قلت لي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وإن كان مؤجلا ذكر وقت محدد، وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب. ما ينتشر اليوم في البيوع بأن تذهب وتوصي البائع بالبضاعة كهريسة مثلا أو قبض بدون أن تدفع شيئا إلا يوم الاستحقاق. أولا الخبز عند الفقهاء ما يصح فيه السلم، لأنه فيه جهالة تدخله النار، والعجيب فيه ملح فيه كذا وفيه أشياء كثيرة دخلته. الثاني أن إذا قلنا بالسلم وقلنا بالوجه الثاني وهو صحيح، أنا عندي رجحت أنه يجوز السلم في الخبز لحاجة الناس إليه، أن يدفع الثمن الآن. تروح أنت عندك عرس، عندك عزومة تحتاج إلى 200 و300 و400 قرص خبز مثلا، قطعة خبز، فتأتي تدفع الفلوس الآن وتقول له أنا أريد يوم الخميس أو يوم الجمعة تأتيني بهذه طبعا أنا تعبت شوية الآن. ويذكر موضع القبض وأن يكون الثمن معلوما، يعني لابد أن يكون معلوما هذا الثمن الآن موجود بيده معلوم، وأن يتقابض في المجلس لا شك، لا بد أن يسلمه ويتقابض قبل التفرق، وأن يكون عقد السلم ناجزا يعني لا يدخله خيار الشر. باقي شيء ما أدري. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم إلى هنا ولنا عودة إن شاء الله نكمل غدا، سامحوني والله إني مغصوب ويعني متعب جدا جدا جدا، ادعوا لي بالشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إياكم إن شاء الله، آمين وإياكم إن شاء الله، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.